له الأسى يسري في داخل الوجدان، يهدم هنا عمري ويبدله بحزان، ويبدله بحزان. له الأسى يسري في داخل الوجدان، يهدم هنا عمري ويبدله بحزان، ويبدله بحزان. أبكي أنا وحدي ودموعي بالأجفان، وتنادي يا سعدي ارحل بلي حنان، ارحل بلي حنان. كل تخلى وراح وتمادى بالنسيان، ليلي ألم وجراح من قسوة الحرمان، من قسوة الحرمان. له الأسى يسري في داخل الوجدان، يهدم هنا عمري ويبدله بحزان، ويبدله بحزان. وين الخوي اللي يملاني باللحظان، يوقف معي كلي في شدتي وسلوان، في شدتي وسلوان. أفديها أنا يا ناس بالمال والثمن، مر البشر أجناس وصنوفها ألوان، وصنوفها ألوان. له الأسى يسري في داخل الوجدان، يهدم هنا عمري ويبدله بحزان، ويبدله بحزان. له الأسى يسري في داخل الوجدان، يهدم هنا عمري ويبدله بحزان، ويبدله بحزان.